غيرت بندام الهنا انت اللي موال الضنا غيرت بندام الهنا ننسى الطراح ننسى العلا وانت قريب لحم الهني غني عيني على قلبي وهوى مرتاح ومتهان عيني على عمري وصفا لحم الهني غني انت اللي موال الضنا غيرت بندام الجنا انت اللي موال الضنا غيرت بندام الهنا انسى اللي راح انسى العنا وانت قريب مني ياللي بدك روحي انا ياللي بدك روحي انا ياللي بدك روحي انا ياللي بدك روحي انا ياللي بدك اللي بدك روحي انا